يسأل: ما حكم ترك العانة والإبط أكثر من 40 يوما؟ الحمد لله والصلاة والسلام. هذا ذنب وإثم ووزن، لقول الصحابي الجليل: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نزيد عن 40 في نتف الإبط وحلق العانة وقص الأظافر. كل ده موقت ب40 يوم، فلا يجوز أن تطيل أظفرك. بعض الشباب بتلاقي مطول ظفره كده 2 سم 3 سم، الجماعة بتعدوك ويقول لك ده لزوم الشغل. ما تعرفش يعني النساء عشان خاطر بتطول الظفر من أجل إن يعني ياخد مساحة أكبر في المنوكير والتلوين زي بيت شم النسيم. فطبعا هذا الكلام طبعا باطل، ونهى النبي عن إطالة الأظفر لأن تحت كل أظفر شيطان. لو أنت بتربي الخمس ضوافر يبقى معاك خمس شياطين، العشرة جماك 10 عفاريت. ابعد عنا بقى، ابعد عنك الله يهديك. فمعاك ظفر طويل يبقى معاك شيطان ملازم لك. لو أنت مسحور، لو أنت ملبوس، أقول لك لا شفاء لك. أنت اللي بتجلب الشياطين إليك. ولما وقف النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد المرء عن 40، يعني ده توقيت نهائي، توقيت نهائي لا يجوز، لأن هذا مضر بالصحة. العلماء يقولوا يعني لو طالت عانة الرجل ضاع منه الباء، يبقى ضعيف جنسيا جدا للغاية، في غاية الضعف، كما أنه لو حلق لحية يكون في غاية الضعف، لأن اللحية عنصر رجولة أسد، بتقوي بصيلات الرجولة فيه. إطالة العانة بتقتل الرجولة فيه. يدي بقى الإكسال والاسترخاء وإلى آخره، وطبعا ده كلام مضر بالنسبة للرجال. فحلق العانة باستدامة باستمرار يعطيك قوة، لأن هذا الشعر كلما قطع من المكان قوى المكان. فهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن هو إلا وحي يوحى، لأنه لا ينطق عن هوى، وهذا أمر من الله تعالى. هو ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو الذي ركبك وصورك وهيأك، والذي نزل لك هذا التشريع، يعني ده الكتالوج بتاعك. أنت معدة صنعت عشان تشتغل كويس، لازم يكون معك كتالوج. فتشتري أي حاجة تقول له فين الكتالوج عشان تعرف تتصرف، لو حصل عطل يقول له إيه اللي حصل؟ الكتالوج بتاعك، الهدي اللي أنت نزل القرآن، هو ده اللي هيدورك. لو اشتغلت على غير الكتالوج يبقى تشتغل خطا، ويبقى العمر الافتراضي للمعده لم يطول ابدا، لن يطول او تحدث في حياته نوع من الانكسارات. وكما قلت لك يعني كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جماعه الكلاب الصحافه، يقول لك ده كان مجتمع جنسي، كان الجنس عندهم شيء غريب. اقول له لانك يعني لست رجلا، بينك وبين الرجوله كما بين السماء والارض. كان رجل يتزوج 4 نساء، تموت المرأة يردف يخلف لها، يعني لا يمسك امرأة ولا 2 ولا 3، لأنه رجل يقوم بهدي السماء كما يجوز، فعناصر الرجولة فيه قوية للغاية. ولكن انت بقيت ابن المجتمع، تحلق دجنك وتنعم، ولازم يبقى شكل مزفلط. اقول لك طيب يعني الوجه ده والوجه ده، ايهما وجه نسائي وايهما وجه رجال؟ فتشبه غريب وتغيير لخلق الله تعالى، هذا مضر للغاية. فلا يجوز للمسلم ولا حل له أن يمكث بعانته 40 يوما، لأن هذا ضرر، وهيصيبك بالإيه يعني بالعتة والعنة، وتبقى عنين في يوم من الأيام. وده موجود في المجتمع المصري بعشرات الألوف، ودي مثال أنا بعالج فيها مع نفسي. يقول لك أنا عنين، صرت عنينا، لسه شاب وعنين. مصيبة كبيرة جدا عانى منها المجتمع المصري، ولا حول ولا قوة. أقول له يا أخي التزم السنة، ما تفرطش في السنة تبقى إنسان بطل. لا تكفيك امرأة ولا 2 ولا 3، هتجوز 4 نساء إن شاء الله تعالى، ولكن طبق شرع الله تعالى حتى تنجو من هذا الكلام. إياك وأن تطيل عانتك. لو شفت خبيب بن عدي لما حكم عليه بالإعدام في مكة وده واحد من أبطال أحد ويقول لو طلناهم هنعلموهم. فلما قبض عليهم في سارية بئر معونة وباعوه، وكانوا باعوه لامرأة اسمها سلافة، كما قتل وهي هو وعاصم قتل ولدين لها. فبتقول لها يمسكني عاصم ابن الأقلع وخبيب ابن عدي هديله ثمن وكذا وكذا. المهم أسروا جميعا، أو عاصم مات وأسر خبيب ابن عدي، فأسروه في غرفة، ربطوه بالحبال ومنعوه من الأكل والشرب. فلما منعوه من الأكل والشرب وطال عليه وجاء وقت الإعدام، فقال كان فيه غلام أهل البيت بيدخل عجب صورة يعني خبيب وهو بيصلي وبيكتب القرآن، صوت جميل رخيم وبيقوم ليل ومأسور، لكن طبعا شاغل وقته بالعبادة. فغلام صغير عجب ومنظر هذا الإنسان الجميل، فكان بيدخل عليه فبيقول له يا غلام اذهب ائتني بالسكين، أنا عاوز موسي ولا سكين، لأنه هيقتلوه فهو عاوز يتنور، والنورة اللي هو حلق العانة، وطبعا يريد أن يلقى الله تعالى وهو نظيف وهو نظيف. فراح الغلام جاب السكين، فأمه تقول يا حسرة سيقتل الغلام يكون رجل برجل. قال أتظنني نحن المسلمون غدر؟ والله ما كنا يوما غدر، وإني ده احنا ناس رجالة لا نقتل إلا من قتل، الغدار بنغدر به ولكن ما عندناش الغدر. مرة خافت والولد انها يدخل الولد، ولكن هو اخذ السكين وجز عانته وحمد الله تعالى انه مكنه من ان هو معتقل وهيعدم بعد لحظات او بعد ساعات هيعدم، ولكن احب ان لا يلقى الله تعالى الا وهو حارق لعانته، لان هذا وزر وهذا ذنب، رغم انه معذور، رجل مأسور وليس في ملك، ما عندوش حاجة، لا يملك شيء. تفتكر زمان لما كنا في المعتقلات كان الانسان يكسر جزازه، شوف اي حج بتاع تونه اي حته صفيحه، لان طبعا ممنوع اي اله حاده. وشوف تخيل بقى اطفال المد الاسلامي، يعني يقول لك طب انا مذنوب ومعذور وانا معيش حاجه، هو تعمل ايه؟ يبحث، يظل طول اليوم وطول النهار يبحث حته جزازه، اي شيء يعمل اي شيء حتى لا يقع في الاثم والوزر. وطبعا ده دل على قمه الالتزام والانصياع لشرع الله تعالى حتى في احلك اللحظات. انت عايش مطلوب هو كالاسد في البريه وسايب نفسك، ويقول لك يعني ويجري ايه يعني؟ ما هو محدش شايف حاجه، ما يجري ايه؟ اقول لك انت يعني 10 سنين بالكافيه ديت هتبقى عنين، وانا بقول لك وهتجيلي في يوم من الايام وتقول لي قول انا ملبوس ولا ما تقول لي ايه؟ اقول لك انت فرطت في يعني هذه المساله، وانت فاكرها مساله تافهه وهيفه وسهله، يعني ما تسويش ان الانسان ايه؟ يعني يهتم بها. ولكن مع كثرة هذا ستكون عني، ستكون عني. كذلك النساء، وهذا الكلام لو كثر عند النساء ستصير عقيم، ستصير عقيم، يعني البويضة لن تنضج أبدا في المبيض على الإطلاق. ودي أسرار الخلق وأسرار التشريع، ولما يجتمع أسرار الخلق وأسرار التشريع مع بعض بتجد الإيه؟ انسيابية الحياة وحلاوة الحياة وجمال الحياة، وهو ده المقصود. ولذلك كما قلت لك مرارا التزم بالنص، كما ذكرنا أنت، يعني لا تأكل من وسط الصفحة فإن البركة تنزل في وسطها. هتقول طب ما أنا قاعد متنجل عيني يوما الشيخ حاجة نازلة يعني. أقول لك يا أخي التزم واسكت، أنت ستحصل على الخير كله واسكت. لو لعقت أصابعك ممكن يعني تشفى من مرض السرطان، لو عندك سرطان تشفى، لو عندك علة يعني سعدت فيها، لو التزمت السنة في هذه المسائل إن شاء الله تعالى ربنا يكرمك. لو لعقت صوابعك بعد الطعام لم تحمل أي مرض مزمن من الأمراض اللي احنا عايشين فيها، اللي عنده كبد واللي عنده وكذا واللي عنده واللي عنده، كل ذلك يعني بالتزام السنة إن شاء الله تعالى. فطبعا أحذر المسلم أن يطيل أظافره لأن هذا حرام، من تحت الأظفر شيطان. يقول لك يا شيخ أنا مسحور أنا ملبوس، اقول له بس لما ابص في طوافر اقول له انت ملبوس بس، ده انت تتلبس وتتجلح كمان، لان ده انت شيطان تحت كل اظفر شيطان، ماسك شيطان في ايديه. المراه عشان خاطر يعني ظوافرها بالطويله عشان يعني تقعد بقى بعد صلاة الفجر الناس تقول أذكار وعبادات وبتجهز حتى اختصار للناس اللي في البيت وهي بتجهز صابحة للإيه للعرض في البتارين. وطبعا لازم تطول الظفر عشان يعني إيه يعني يبقى فيه مساحة كبيرة. طيب يعني هذا المنكير لن يصل الماء إلى البشرة يبقى ليس لك وضوء حتى لو على الفرض بتصلي يبقى وضوءك باطل لأن لابد من وصول الماء إلى إيه إلى أصول البشرة. طيب أنت منعت جماعة تعدوك وبيسألونا طب نعمل إيه أنا بدهن وظروفي كده قول أنت الجوانت بقدر إن كانت تلبس جوانت الجوانت اللي هو الطب الخفيف الرقيق اللي هو مش هيعطلك يعني حتى لا يعلق بإيديك أو ضوافرك مثل هذه المسائل. ولو المسألة دي علقت ولم تزول من أظافرك يبقى أنت بتتوضى وفي النهاية أقول لك اتيمم بقى يا حلو لأن المسألة أنت عملتها دي الوضوء لم يصل إليها فيبقى عليك أن تتيمم من أجل هذه الأظافر يبقى أنت تعبت نفسك وجئت بتعب زائد لأن تشريع الإسلام لا يحابي أحد يعني مهما كان. فاتق الله عبد الله والتزم نصوص القرآن والسنة تنجو من الأمراض وتنجو من الآفات وتنجو من أن تشابه المشركين واجعل ولاءك وبراءة لله وحده. سؤال ملحق بالسؤال السابق يقول هل يدخل شعر الدبر في الحكم مع شعر العانة؟ لا يدخل شعر يعني.